بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وإيجاب المشقة في شكر النعمة قبيح. أقول: ذهب أبو القاسم البلخي إلى أن هذه التكاليف الإلزامية الشرعية إنما وجبت شكرا للنعمة، فلا تستلزم وجوب الثواب، ولا يستحق المكلف بفعلها نفعا، أو ولا يستحق بفعلها نفعا، وإنما الثواب تفضل من الله تعالى. وذهب جماعة من العدلية إلى خلاف هذا القول. جماعة من المتكلمين كأبي القاسم الكعبي البلخي، وهو من شيوخ المعتزلة في بغداد، لعله توفي 319 هجرية، بعد من شيوخ المعتزلة ومن أئمة متكلم المعتزلة، هذا الرجل مع جماعة من المتكلمين قالوا بأن التكاليف الشرعية الإلزامية كالصلوات الخمس اليومية وصيام شهر رمضان وحج بيت الله الحرام ودفع الزكاة والخمس إذا توفرت شروطها الفقهية، قالوا هذه التكاليف الإلزامية، إلزاميات، أحكام إلزامية، إنما وجبات أو وقعات شكرا للنعمة العظيمة التي امتن بها الله تبارك وتعالى على المكلفين. فحينئذ لا يستحق المكلف ثوابا على إتيان الطاعة، على فعل الطاعة، إذا صلى وصام وحج واعتمر وتصدق وزكى وخمس وأتى بالواجبات والتكاليف الإلزامية الشرعية، وإنما الثواب تفضل من الله تبارك وتعالى. لأن المحقق الطوسي رحمه الله يرد على هذه المقالة ويذهب إلى خلاف هذا القول. قائلا بأن إيجاب التكاليف التي تشتمل على المشقة في مقابل شكر النعمة قبيح، وإذا كان قبيحا فقد ثبت في مباحث العدل الإلهي أن القبيح لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى. فإذا الثواب المعطى للمؤمن على الطاعة ليس في مقابل شكر نعمة الوجود، ليس في مقابل شكر نعمة الوجود، وإنما هو إزاء امتثال هذه التكاليف الشرعية الإلزامية الإلهية. فيقبح أن يعطى الإنسان نعمة ثم يكلف بتكاليف شاقة، ثم يقال له أنت ملزم بأداء هذه التكاليف ولكنك لا تستحق ثوابا، لأن اتيانك لهذه التكاليف إنما هو إزاء هذه النعم العظيمة التي أنعمت بها عليك. طبعا هذه المسألة مسألة مبتنية على الحسن والقبح العقليين، مبتنية على الحسن والقبح العقليين. وقد أشار إلى ذلك الطوسي رحمه الله في نقد المحصل، حيث قال رحمه الله بأن هذه المسائل مبتنية أولا على كون العبد فاعلا مختارا، فاعلا بالاختيار، والجبر باطل، هذا أولا، لأنه متى تصدق الطاعة؟ إذا كان المكلف حرا مختارا، أما إذا كان كالآلة الأوتوماتيكية أو كالريشة في مهب الريح فهل يصدق عليه أنه مطيع؟ لا، إنما يصدق عنوان الطاعة وعنوان المعصية إذا كان الإنسان حرا مختارا، له أن يفعل وله أن يترك، والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا، والجبر باطل. أما لو كان مجبرا في فعله كما يقول جهم بن صفوان من المجبر محضا، أو حتى بمقالة الجبر المخففة، فهل يصدق على الإنسان أنه قد أطاع أو عصى إذا كان مجبور؟ لا. هذا أولا مسألة مبنائية، وثانيا مبتنية على القول بحسن الأفعال وقبحها ووجوبها، أن هناك من الأفعال ما هو حسن، من الأفعال ما هو قبيح، مبتني على الحسن والقبح العقليين. وعلى أساس القول بثبوت الحسن والقبح العقليين فرع العدلية القول بوجوب اللطف على الله تبارك وتعالى، واللطف واجب على الله من باب الحكمة الإلهية، واجب في الحكمة الإلهية، وإلا لزم نقض الغرض، ونقض الغرض على الحكيم قبيح، فرجعنا إلى الحسن والقبح العقليين. فرعوا على ذلك حسن التكليف ووجوب التكليف، والتكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه وهي التعريض للثواب. وهذا المعنى الذي أشار إليه المتن والشارح في المسألة الخامسة في الثواب والعقاب، حيث قال بأنه لو أمكن الابتداء بالثواب لكان التكليف عبثا. قد مرت الإشارة إليه بشيء من التفصيل في المسألة الحادية عشرة من مباحث العدل الإلهي، حينما تكلم المتن والشارح حول حسن التكليف، والتكليف حسن لاشتماله على مصلحة وهي التعريض للثواب، كون المكلف في معرض الثواب لا تحصل بدون التكليف. هناك قال العلامة الحلي رحمه الله إن التكليف حسن لأن الله تعالى فعله، والله تعالى لا يفعل القبيح، ووجه حسنه اشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه، وهي أي المصلحة التعريض لمنافع عظيمة ثواب لا تحصل بدون التكليف. الشاهد هنا قال لأن التكليف إن لم يكن لغرض، هذا في المسألة 11 من المقصد الثالث حول العدل الإلهي. قال لأن التكليف إن لم يكن لغرض، بس حبيت أسوي لكم مراجعة تذكير بالمسألة، لأن التكليف، لأن العدل والمعاد وجهان لعملة واحدة، العدل بمثابة المقدمة والمعاد بمثابة شنهو نتيجة، فإن العدل يستلزم القول بالمعاد. لأن التكليف إن لم يكن لغرض كان عبثا وهو محال، محال على الحكيم، قبيح لا يصدر من الحكيم تعالى. وإن كان التكليف لغرض فإن كان ذلك الغرض عائدا إليه تعالى لزم المحال، لأنه غني عن العالمين، لا تنفعه طاعة من أطاع كما لا تضره معصية من عصى. وإن كان إلى غيره، فإن كان إلى غير المكلف كان قبيحا، وإن كان إلى المكلف فإن كان حصول الغرض ممكنا بدون التكليف لزم العبث. شايف شلون قياس استثنائي والتالي باطل فالمقدم مثله. وإن لم يكن حصوله ممكنا بدون التكليف، وإن لم يمكن فإن كان لنفع انتقض بتكليف من علم الله كفره، وإن كان للتعريض للثواب فهو المطلوب. لذلك بينا خلافا للجاحظ وخلافا للفخر الرازي بأنه لا يصح الابتداء بالثواب. لو أمكن الابتداء بالثواب لكان التكليف شنه عبثا. وهذا أيضا يجر إلى مسألة، وهي أنه هل يمكن ابتداء خلق الإنسان في الجنة، هل هو أصلح للعباد أم لا؟ الجاحظ يقول إن ابتداء الخلق في الجنة للمكلفين كان أصلح لهم من الابتداء في الدنيا. كذلك الفخر الرازي في المحصل يقول وأما الأصلح في الدنيا فغير واجب، يعني تفلسف، لأن الأصلح للكافر والفقير أن لا يخلق حتى لا يكون معذبا في الدارين، والأصلح يعني تفلسف يعني أمام رب العالمين، والأصلح أن يخلق عباده في الجنة وأن يغنيهم بالمشتهيات الحسنة عن القبيح. أنت لا تقول لحسن قبح عقليين وجوب أصلح وأصلح وتقول لا يسأل عما يفعل، يعني تمسك بالآية يوجه توجيه في غير محله. الآن قاعدة تقول الأصلح أن يخلق عباده في الجنة، يعني اللي سواه هو الأصلح، العياذ بالله، معاذ الله. والأصلح صفحة 342 تلخيص المحصل أو نقد المحصل، المتن للفخر الرازي والتلخيص والنقد العلمي للمحقق الطوسي. قال: والأصلح أن يخلق عباده في الجنة وأن يغنيهم بالمشتهيات، بالمشتهيات الحسنة عن القبيحة. وقال أيضا: وأما الثواب، كلام أن الثواب هل يجب من جهة العقل أم هو سمعي؟ ثواب هل هو استحقاق إزاء التكاليف والطاعات، أم هو شنه تفضل كما يقول أبو القاسم الكعبي البلخي؟ فهذه التكاليف في مقابل شكر نعمة الوجود، احنا نقول لا، الثواب في مقابل تحمل هذه التكاليف الشرعية الإلزامية، فالثواب نفع استحقاقي وليس تفضل. أصل الثواب استحقاق، لأن الثواب ماذا يعني؟ ثواب يعني نفع مستحق. تفضل هل هو نفع مستحق بعد؟ لا، ما صار شنه؟ ما صار مستحق. ثواب اسم فيه، الثواب نفع استحقاقي مقرون بالتعظيم والإجلال. التفضل نفع للعبد، نفع للمكلف، ولكنه غير مستحق، وإن كان مع التعظيم والإجلال لكنه نفع غير استحقاقي، نفع غير مستحق. تفضل ابتداء. قال الفخر الرازي: وأما الثواب فلله تعالى من النعم على العبيد ما يحسن معه التكليف بهذا القدر من الطاعات، فوجب أن لا يوجب للطاعة الثواب. وجب أن لا يوجب، وجب أن يوجب، هذا قوم مبني على الحسن قبع عقلية، مو دليل سمعي هذا. أين قولك لا يسأل عما يفعل؟ وعنوان المسألة، عنوان هذه المسألة بالبنط العريض في المحصل للفخر الرازي: لا يجب على الله شيء عندنا، خلافا للمعتزلة فإنهم يوجبون على الله اللطف والعوض والثواب. والبغداديون من شيوخ المعتزلة، منهم أبو القاسم الكعبي البلخي من شيوخ المعتزلة البغدادي، قال: والبغداديون خاصة يوجبون العقاب، استحقاق العقاب، أما أنه يستحق ثواب على الطاعة، أو القاسم الكعبي البلخي يقول لا، لا يستحق، لو عبد الله طول عمره فلا يستحق ثوابا ذرة من الثواب. واضح المسألة؟ إذن مسألة مبنائية، مكتوب على السبورة، مسألة مبنائية مبتنية أولا على كون العبد فاعلا مختارا ليس مجبرا، بالنسبة للأعمال الاختيارية طبعا، من الأعمال في الجملة فاعل مختار، وعلى الاعتراف بثبوت الحسن والقبح العقليين، حيث يتفرع على مسألة الحسن والقبح العقليين وجوب اللطف، الأصلح قد يجب، العوض، الثواب إلى آخره. الشيخ المفيد رحمه الله في أوائل المقالات يقول: إن الابتداء بالثواب من غير تكليف، شنو عدنا هذا؟ احنا شقلنا لو أمكن الابتداء به من دون تكليف لكان التكليف عبثا، وهذا مذهب جمهور الإمامية أنه لا يصح الابتداء بالثواب، يعني لابد من عبور هذه القنطرة وهي الدنيا، خلاف اللي قال الجاحظ إن ابتداء الخلق في الجنة للمكلفين كان أصلح لهم من الابتداء في الدنيا. لا يعني بتعلموا رب العالمين بعد شغله. الله أكبر. فسبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. أصلح يعني شنه مثلا بالتذكير. قال الطوس أنه قد يجب قد يجب. إنسان إذا الله أعطاه مال ثروة هذه الثروة ينتفع بها وليس فيها أي مضرة أو أي مفسدة على الغير خالية من أي مفسدة من أي وجه قبح في هذه الحالة العدل يقولون يجب الأصلح. كذلك بالنسبة إلى اللطف من جهة العدل الإلهي ومن جهة الحكمة الإلهية وإلا كان ناقضا لغرضه. حينما قلنا واجب في الحكمة الإلهية بعث الأنبياء والرسل وإلا شنه كان منافيا للحكمة الإلهية. لا بمعنى أن أحدا يلزمه ويقهره ويفرض عليه ذلك وإنما خلاف الحكمة. والله تعالى هو العزيز الحكيم وإلا كان ناقض لغرضه. نقض الغرض على الحكيم قبيح. وحينئذ نقول بمقالة شيخنا المفيد أعلى الله مقامه إنه تعالى لم يكلف أحدا إلا دون الطاقة. يعني 5 صلوات يوميا نعم بها مشقة ولكن لم يكلف أحدا إلا دون الطاقة. قرأنا هذه الروايات في الوسائل الموجود. يعني مثلا بالنسبة إلى حج بيت الله الحرام فرض الحج مرة واحدة في العمر على المكلف المستطيع وهم يطيقون أكثر من ذلك. هذا في علل الشرائع أيضا فلسفة تشريع هذه العبادات. يعني على عموم المكلفين متوسط من الناس يستطيع أن يحج مرة واحدة. الصلوات اليومية يستطيع يطيق أن يصلي أزيد من 5 فرائض. والدليل على ذلك اتيان المؤمن بالنوافل اليومية والرواتب لا أقل أنه يصلي نوافل المغرب نافلة العشاء نافلة صلاة الصبح صح ولا لا؟ وكثير من النوافل يصليها المؤمن. يعني المؤمن ما نقول يعني المقدس الأردبيلي وأهل العبادة والعرفان والزهد والورع لا المؤمن متعارف أنه أوساط المؤمنين. فالشيخ المفيد أعلى الله مقامه يقول أنه تعالى لم يكلف أحدا إلا دون الطاقة ولم يأمره إلا بما جعل له عليه الاستطاعة إلا بما جعل له عليه الاستطاعة لا عبث في صنعه ولا قبيح في فعله. لا يعذب أحدا إلا على ذنب فعله ولا يلوم عبدا إلا على قبيح صنعه. لا يظلم مثقال ذرة فإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ولدينا مزيد كما ورد في الآيات القرآنية. إذن هنا مسألة خلافية وهي أن الثواب هل هو استحقاقي أم هو محض تفضل من الله تبارك وتعالى. الشيخ المظفر رحمه الله في عقائد الإمامية تحت عنوان عقيدتنا في أدعية الصحيفة السجادية قال الثالث التعريف بالثواب والعقاب نظرة على أدعية الصحيفة السجادية لمولانا الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. التعريف بالثواب والعقاب والجنة والنار وأن ثواب الله تعالى كله تفضل. عبارة الشيخ المظفر. وأن ثواب الله تعالى كله توكيد، وأن ثواب الله تعالى كله تفضل، كله توكيد ما قال بعد نص نص، وأن ثواب الله تعالى كله تفضل، وأن العبد يستحق العقاب منه بأدنى معصية يجترئ بها، والحجة عليه فيها لله تعالى. هنا يذكر مقطع من أدعية الصحيفة السجادية للإمام عليه السلام: اللهم إن أحدا لا يبلغ من شكرك غاية إلا حصل عليه من إحسانك ما يلزمه شكرا، ولا يبلغ مبلغا من طاعتك ومن اجتهد إلا كان مقصرا دون استحقاقك بفضلك، فأشكر عبادك عاجز عن شكرك وأعبدهم مقصر عن طاعتك. قال رحمه الله: وبسبب عظم نعم الله تعالى على العبد التي لا تتناهى يعجز عن شكره، فكيف إذا كان يعصيه مجترئان؟ فمهما صنع بعدئذ لا يستطيع أن يكفر عن معصية واحدة. يقول: وهذا ما تصوره الفقرات الآتية من الدعاء 16: يا إلهي لو بكيت إليك حتى تسقط أشفار عيني، وانتحبت حتى ينقطع صوتي، وقمت لك حتى تنتشر قدماي، وركعت لك حتى ينخلع صلبي، وسجدت لك حتى تتفقأ حدقتاي، وأكلت تراب الأرض طول عمري، وشربت ماء الرماد آخر دهري، وذكرتك في خلال ذلك حتى يكل لساني، ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء استحياء منك، ما استوجبت بذلك محو سيئة واحدة من سيئاتي. اتفاقا أنا أفهم الدعاء معنى غير اللي فهم الشيخ رحمه الله. قال: حتى يكل لساني ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء استحياء منك، ما استوجبت بذلك محو سيئة واحدة من سيئاتي. يعني بلا تأويل للدعاء. راح إلينا إن شاء الله تعالى في مبحث التوبة أنه إذا تاب العبد توبة نصوحة فإن التوبة تقع شنه مكفرة للذنب. فالكلام إذن حول هذه المسألة، وهي مبتنية على أصول مسلمة على قواعد العدلية. وأما الأشاعرة فكما سمعت من الفخر الرازي أنه لا يجب على الله شيء عندنا، خلافا للمعتزلة خلافا للعدلية. قال: وإيجاب المشقة في شكر النعمة. إذن كلامنا الآن في المسألة الخامسة اتفاقا هو حول الوعد والوعيد. طوسي رحمه الله بدأ المقصد السادس هكذا: المقصد السادس في المعاد والوعد والوعيد، بعد أن فرغ من إثبات مسألة المعاد الجسماني. أولا أن المعاد ممكن بل هو واقع، وأن المعاد جسماني، والضرورة قاضية بثبوت المعاد الجسماني من دين النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. شرع في البحث عن الوعد والوعيد، الثواب والعقاب. المسألة الخامسة في الثواب والعقاب. ولذا قال العلامة الحلي في شرح كشف اللي هو قواعد العقائد، قال: لما أثبت المعاد البدنية والنفسية، المعاد الجسماني الروحاني، شرع في غايته وهو الثواب والعقاب، وهما الألم واللذة. ولما انقسمت اللذة والألم إلى النفسان والبدني انقسم إليهما، يعني الثواب والعقاب. هناك ثواب جسماني، ثواب بدني وهو اللذة البدنية، وهناك شنهم ثواب روحاني أو نفساني أو ما شئت فعبر، كالتعظيم والإجلال ورضوان من الله أكبر، ويقابله العقاب. فإذا الكلام الآن في الرد على مقالة أبي القاسم الكعبي البلخي من شيوخ المعتزلة. حيث قال: ذهب أبو القاسم البلخي إلى أن هذه التكاليف، يعني التكاليف الشرعية الإلزامية الواجبات، إنما وجبت شكرا للنعمة العظيمة وهي نعمة الوجود، ما امتن الله به على العبد من هالنعم وأعطاه هذه النعم العظيمة، نعمة السمع والبصر والجوارح والجوانح إلى آخره. فإذا قال: فلا تستلزموا هذه التكاليف، امتثال التكاليف، فلا تستلزموا وجوب الثواب، يعني أن الثواب على الطاعة ليس استحقاقيا ولا يستحق بفعلها نفع، لأن الثواب نعم مستحق مقرون بالتعظيم والإجلال، وإنما الثواب تفضل من الله تعالى. إذن ثبوت الثواب سمعي لا عقلي. في مقابل ذلك قال: وذهب جماعة من العدلية، أعم من الشيعة الإمامية والمعتزلة، كمعتزلة البصرة، أن الثواب عقلي. ليش؟ لاقتضاء التكليف ذلك، يقتضي ويستلزم ثواب. واحتج المصنف رحمه الله على إبطاله، إبطال مقالة أبي القاسم الكعبي البلخي، بأنه يقبح عند العقلاء أن ينعم الإنسان على غيره ثم يكلفه ويوجب عليه شكره. ومدحته على تلك النعمة من غير إيصال ثواب إليه، ويعدون ذلك نقصا في المنعم وينسبونه إلى الرياء، وذلك قبيح لا يصدر من الحكيم، فوجب القول باستحقاق الثواب. العلامة أبو الحسن الشعراني رحمه الله في شرح التجريد يقول بأن هذا النحو من الأدعية إنما هو من باب التأدب والتواضع أمام عظمة الله تبارك وتعالى. كما قرأنا قبل لحظات بعض المقاطع من دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه في الصحيفة السجادية، واضحة هاي الفكرة. وحينئذ فإن الثواب هو نفع مستحق إذا امتثال هذه التكاليف والأحكام الإلزامية الشرعية، ولا يمكن أن يكون شنه في مقابل نعمة الوجود أو النعم التي أنعم الله بها على العبد. لا يمكن أن تكون هذه النعم الإلهية شنه في مقابلها هذا الثواب المتأخر عنها. وبعبارة أوضح قال الطوسي رحمه الله حتى تستأنس أكثر، لأن أحيانا القلب لا يطمئن، العقل يقول استدلال عقلي وبرهان حسن قب عقليين. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. الطوسي رحمه الله يقول في نقد المحصن، تكتب هذه الجملة جيدة، قال: وأما الطاعات والتكاليف فلو كانت، قياس استثنائي والتالي باطل، فالمقدم مثله واللازم باطل فالملزوم مثله. هذا القياس الاستثنائي استدلال. فلو كانت التكاليف شرعية كالصلاة والصيام والحج، وأما الطاعات والتكاليف، فلو كانت هذه التكاليف بإزاء نعم الله، صلي مقابل ما أنعمنا عليك، ادفع الخمس مقابل مثلا هذه النعمة، روح ارمي جمرات، روح اسعى بين الصفا والمروة، وروح إلى آخره. لو كانت هذه التكاليف واقعة بإزاء نعم الله تعالى، أنا مو أنعمت عليك، إذن يلا تعال صلي. فلو كانت التكاليف بإزاء نعم الله لكان المثاب هو الله، تنزه عن أن ينعم ليأخذ عوضا عن نعمه. صور الفكرة صارت واضحة له. لو هذه الصلوات اليومية وهذا الصيام في شهر رمضان وهذه التكاليف لو كانت في مقابل هذه النعم لكان من هو المثاب؟ تعالى الله عن ذلك، تنزه عن أن ينعم ليأخذ مقابل ذلك عوض على النعم، وهو الغني عن العالمين، لا تنفعه طاعة من أطاع كما لا تضره معصية. نعم نعم، إنما النعم تفضل منه، صحيح هذه النعم تفضل، هذه النعم، عبارة الطوسي هم تكملت العبارة، هذه النعم تفضل من الله تبارك وتعالى، أنعم عليك بالوجود. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنما النعم تفضل منه تعالى، ولكن الثواب ليس في مقابل هذه النعم، يقال إنه تفضل، ولكن الثواب جزاء على التكاليف، على امتثال التكاليف. ولذا الآيات القرآنية تدل على هذا المعنى، جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا، جزاء وفاقا، جزاء بما كانوا يعملون. وإيصال الثواب من غير تقديم تكليف الطاعة غير ممكن، لكون الثواب مشتملا على التعظيم والإجلال، وذلك في غير المستحق قبيحون. وقد مر هذا الكلام من الشارح تبعا للماتن، أنه يقبح الابتداء بالثواب من دون تكليف، لأن تعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح. زين الأطفال والمجانين اللي بعد لهم تكليفهم، مر علينا أنه في روايات مثلا يؤجج لهم نار امتحان، فمن امتثل طاعة امتثل أمر الله سبحانه وتعالى يدخل إلى الجنة. هذا أولا. وثانيا قال: ولقضاء العقل به مع الجهل. طبعا قبل هذه المسألة أكو تعليقهم أو تذييل في شرح التجريد للعلامة بالحسن الشعراني، وهي أنه على هذا الأساس كيف تقولون بأن الفقه الإسلامي تشريعات لتنظيم حياة الإنسان أو لتكفل سعادة الإنسان الاجتماعية والدنيوية وإلى آخره؟ فالجواب هو أنه واضح، معظم الأحكام الشرعية في المعاملات والنكاح سياسات ليست شنه عبادات يأتي بها المكلف طلبا للثواب، فهذه هي شنه كما قال سيد الإمام فلسفة العملية لإدارة شؤون الإنسان من المهدي إلى اللحد. هذا الفقه الإسلامي هو دين اجتماعي سياسي كما قال السيد البرجردي. الإسلام كما يعنى بتنظيم حياة الإنسان الفرد يعنى بتنظيم شؤون المجتمع، وكما هو أيضا لسعادة الآخرة كذلك هو شنه يتكفل سعادة الدنيا، وعبارة جامعة لسعادة الدارين. قال ولقضاء العقل به مع الجهل. أقول هذا دليل ثان، هذا دليل ثان على إبطال قول البلخي أبي القاسم الكعبي وتقريره أن العقلاء بأسرهم يجزمون بوجوب شكر المنعم. شكر المنعم واجب عقلا، العقلاء يجزمون بوجوب شكر المنعم، وإذا كان وجوب الشكر معلوما بالعقل مع أن العقل لا يدرك تكاليف الشرعية وأسرار هذه التكاليف، وهذا واضح. يجيك واحد شنو فلسفة الهدي مثلا والذبائح هذه تروح الآلاف إذا مليونين حاج، ما هي فلسفة هالزحمة هذه في الطواف؟ ها خصوصا على الحج أكو عند المثقفين أو العلمانيين هذه الإشكالات كثيرا، أو حتى من المتدينين أنه يجي يسأل يعني شنو فلسفة يعني هالزحمة في رمي الجمرات تروح أرواح أحيانا، مع أن العقل لا يدرك التكاليف الشرعية. إذن وجب القول بكون التكاليف ليست شكرا، ليست في مقابل الشكر. ليش؟ لأن التكاليف إلزامية. اكتبها هذه، لأن التكاليف الشرعية إلزامية. يعني إيش إلزامية؟ يعني يستحق العقاب على عدم امتثالها، وليست مجرد شنه شكرا جزيلا في مقابل نعمة الوجود. إلزام، تكليف إلزام. فشكر النعمة واجب بالعقل، وكلامنا في الواجبات الشرعية. مثلا يجيب لك العلامة أبو الحسن الشعراني مثال، يقول ربما مثلا يموت إنسان قبل أن يأتي بأي عبادة من صلاة أو صيام، أسلم فمات. فهذا الإنسان لو كانت هذه التكاليف في مقابل شكر النعمة ما سوى شيء، هذا صح ولا لا؟ مع ذلك يدخل إلى الجنة. فحينئذ يقضي العقل. قال ولقضاء العقل به، يعني بإيش؟ بوجوب شكر المنعم مع الجهل بهذه التكاليف الشرعية. دليل ثاني على أن الثواب استحقاقي عقلا، ولك أن تقول بأن الثواب استحقاقي عقلا وسمعا. ثم قال ويشترط في استحقاق الثواب كون الفعل أو الإخلال به شاقا، لا رفع الندم على فعله، يعني لا يشترط، ولا يشترط رفع الندم على فعله، فعل الواجب أو المكلف به، يقال له المكلف به مثلا، ولا انتفاء النفع العاجل إذا فعل للوجه. أقول يشترط في استحقاق الثواب كون الفعل المكلف به الواجب أو المندوب شاقا. طبعا مكلف به عادة هو في الواجبات، المندوب تكليف غير إلزامي، وكلمة تكليف تطلق عادة على الأحكام الإلزامية من الواجبات أو المحرمات، وأما الأحكام غير الإلزامية فيقال لها شنو؟ أحكام الترخيصية. استحق الثواب على فعل المندوب فيه رجحان، لكن لم يصل إلى حد الإلزام، وذلك لأن الأحكام والتكاليف تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية عند العدلية. المصالح والمفاسد يعني ملاكات الأحكام، فإذا كانت المصلحة ملزمة فهنا وجوب، إذا كانت المفسدة ملزمة 100% هنا تحريم. فالأحكام الشرعية تابعة للملاكات، الحكم الشرعي كأنما معلول شنه للملاك، تابع للمصلحة والمفسدة، لذا يقال عند العدلية إن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية في نفس هذه متعلقات الأحكام. صلاة معراج المؤمن، قربان كل تقي، مشتمل على مصلحة. الخمس إنه مشتمل على مفسدة ملزمة، وهكذا. قال يشترط في استحقاق الثواب كون الفعل المكلف به الواجب أو المندوب شاقا، يعني في كلفة، يعني في تكليف، وكون الإخلال بالقبيح شاقا لأنه فيه لذة، يقول لك الحرام يستلذ بالحرام. أمثلة كثيرة يطول بها المقام، بس شلون ان التكليف بالواجبات فيه مشقة وفيه كلفة واضح. الان مثلا من ابسط الامثلة اجيب لك، انسان يصلي صلاة جماعة الامام، او حتى انسان يصلي فرادة صلاة العشاء، تبين انه صلاة باطلة، الامام صلى 3 ركعات مثلا والجماعة وياه، حتى اللي انتبه ما نبه الامام، تجيب عادة الصلاة أم لا؟ طبيعي فقيل على النفس، لو فقيل على الشياب إعادة 4 ركعات من جديد، فقيل على النفس مع أنها 4 ركعات. طهارة شرط واقعي، لا صلاة إلا بطهور، صحيح. فتكتشف المرأة بعد مدة أنه كان الوضوء عندها مو صحيح، باطل، وصلها باطل، تعالي عيدي الآن صلوات مال 2 سنين كاملة، ثقيلة على النفس، مشقة بها ولا لا؟ أو ذاك الأخ المؤمن في الله اللي فوق 55 سنة جايب ويحج، ويتبين أن وضوءه كان شنه طهارة ما لها شارة، تجيب إعادة جميع الصلوات. حن الأخ جاي حج، تقول لي أنت بعد خاف يصرخ صرخة واختل عقله. تعال شيخنا سوي لي وصية شرعية ما يخالف، وإذا عقارات وأراضي وما شاء الله عمارات عنده، هذه كلها يبغى لي يكتب وصية الآن حتى يقضى عنها الصلوات. صلوات مال 30-35 سنة أو أكثر، يعني من لحظة البلوغ تبين الآن، لأن يقصوا عليهم يقولوا شيخنا تعال قص علي الوضوء، يقص عليك الشيخ معه. فحينئذ الطهارة شرط واقع، الطهارة ما لها شارة، فتجب إعادة جميع الصلوات اللي كانت بوضوء باطل في مشقة لما مشقة. تبين بطلان حجه تعال من جديد حجة من قابل في مشقة ولا ما فيه؟ قد واحد يقول لك لا ما بيها مشقة دي التكاليف، لا بيها مشقة. الآن هو يبغى ينام سهران مثلا مع أهلي وعياله، خلص شغله نص ساعة وإذا الله أكبر أذن مؤذن صلاة الصبح، قوم الآن اغتسل وقوم تعال صلي، فيها مشقة خاصة إذا صيف وهم شغل مكيف ورافع المكيف على حد يبغى ينام، فيها مشقة القوم لو ما فيها مشقة. قال يشترط في استحقاق الثواب كون الفعل شاقا أو الإخلال بالقبيح شاقا، تعال تسمع أغاني وتعال ما أدري شنه، خاصة للشباب كل شيء قال لك حرام في الدين، فقيلة عليهم ولا مي فقيلة؟ ها؟ لا يقول لك كل شيء حرام كل شيء حرام، فيها مشقة عليهم خاصة الشباب مراهقين أو البلوغ وكذا وأعمار على 17-18. شيخنا الدومنا حرام ولا حلال؟ الكرم حلال ولا حرام؟ البلياردو حلال ولا حرام؟ من يسمع كلمة حرام يتضايق، واضح يعني. أجيب لك مثال حتى تصير بعدها موازنة بين حقوق الرجل والمرأة. تعال للمرأة المؤمنة خاصة في مجتمع عندنا مثلا جو حار وصيف درجة حرارة 50 وأزياد، تعالي تطبقي وتعالي تغطي وتعالي حجاب وما أشبه، قال له على هواها غطي رجايش بعد لازم شرابات حارة لو ودها للمرأة شنه تنزع تشيل، في مشقة لو ما في، خاصة في مجتمعنا مثلا بعد تلبس بوشية وعباية سودة وشمس، فهذا اللون يجذب حرارة صح ولا لا؟ عكس الثوب الأبيض. فعلى قولة الهندي واجد تكليف صديق، تكليف واجد تكليف رفيق. فيقول يشترط شنه في استحقاق الثواب كون المكلف به شاقا، إذ المقتضي لاستحقاق الثواب هو المشقة أو قل امتثال الطاعة، امتثال الأوامر الإلهية المحتوية والمستلزمة للمشقة. إذ المقتضي لاستحقاق الثواب هو الطاعة المشتملة على المشقة، فإذا انتفت المشقة انتفى المقتضي للاستحقاق، استحقاق الثواب وهو المشقة. زين. قال ولا يشترط رفع الندم على فعل الطاعة فإن الطاعة سبب لاستحقاق الثواب وقد وجدت الطاعة منفكة عنه، لأنه المطيع في حال شنه الفعل في حال الطاعة يستحيل أن يكون نادما عليه على الطاعة وفعل الطاعة. نعم، نفي الندم شرط في بقاء استحقاق الثواب، يعني بعبارة أوضح هذا إنسان بعد ما حج وتعب قال بعد ما رجع البلد أو في الباص ليش حجيت وليش تعبت روحي وكذا وصرفت أموال وكلفت نفسي بالمشي وحج إبراهيمي وكذا، لو يعني صابها يعني هالحالة هذه الخواطر النفسانية وال الندم. قال لا يشترط رفع الندم على فعل الطاعة فإنه طاعة سبب لاستحقاق الثواب، وكذا لا يشترط في الثواب عدم النفع العاجل إذا أوقعه المكلف لوجه الوجوب أو للوجوب، وجه الوجوب يعني قصد الوجه من وجوب أو ندم، أو للوجوب قربة الله تعالى أو لوجه الندب أو للندب. بعبارة أوضح، مثلا صوم شهر رمضان صوم تصح، لا يشترط في الثواب عدم النفع العاجل، لا كثير. هذه نقطة مهمة تراجع فيها كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق، مصالح الأحكام الشرعية، فلسفة الأحكام، فلسفة الحج، فلسفة الصوم، إن فيها نفع عاجل، فيها لو ما فيها فيها نفع عاجل، لها أسرار، لها فلسفة، لها حكمة، لها مصالح ومنافع دنيوية، ولكن مع ذلك لا يشترط في استحقاق الثواب ألا تشتمل هذه العبادات والطاعات على شنو؟ لا، هي هم فيها منافع دنيوية عاجلة، فيها أسرار، فيها مصالح، أسرار الحج وأسرار مثلا لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم إلى آخره، فلا يشترط في استحقاق الثواب عدم النفع العاجل. المهم أنه أتى المكلف بالعبادات والطاعات قربة الله تعالى وإن كانت مشتملة على منافع دنيوية، ولهذا في الحج ليشهدوا منافع لهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.